بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبغضتك التي ظهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أعطى بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نورا يا قدوس يا نورا يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الندم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النام اللهم اغفر لي الذنوب التي تعبس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشبه بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك قولا خاضعا متذللا خاشعا أن تصونني وترهمني وتجعلني بغصنك راضيا وقانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك طول من اشتدت فرغتهم وأنزل بك عند الشدائد معوجتك وهب ما فيما عندك رغبتهم اللهم هب ما سلطانك وعلى مكرك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجلت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لو اجدوا لذنوبي غفرا ولو لقبره ساترا ولو لشيء من امل الغبيه بالحسن مبدلا غيرك. لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من غبيه سترت وكم من فرده من البلاء وأذرت كم من إثار لغيت وكم من مكروه دفعت وكم من صنع جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أدم بلائي وأفرد بي سوالي وغسرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وهبتني أن في بعد أملي وخدعت الدنيا ببرورها ونبذي بخيانتها ومثالي يا سيدي. فأسألك بإذتك الله يهجب أنك دعائي سوء عملي وفعالي ولو تبذهني بخفي ما ابتلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأهوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترف فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغلا فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخافت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولو حجة لي فيما جرى علي فيه غلاك وألزمني حكمك وبلاك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مذهلا معترفا لا اجد فرا مما كان مني ولا مفزع اتوجه الي في امر غير قبولك عذري وادخالك اياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وفاقي. يا رب رحم زعف بدني، يا رب رحم زعف بدني ورقة جلدي ودقة أمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتربيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا الهي وسيدي وربي، اتراك مهربي بنورك بعد توحيدك وبعد من طغى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وافقده ضميري من حبك وبعد سجد اسرافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. يا انت اكرم من ان تلي من ربيت او تباعد من ادنيت او تشرد من اوليت او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوها خرت لهدمت جاس عجدا وعلوا ألسن نتغت بتوحيد كاس عضغا وبشكرك مودهم وعلوا قلوب اتبت بإلهيتك محققا وعلوا ظمأوا رهبت من العلم بك حتى صارت خوشا وعلوا جروا بأسعت إلى أوتاو لتأبدك طائعا وأشعرت باستغفارك مظهرا ما أوكل الذنوب بك ولو أخبرنا بفضلك. يا كريم يا رب من تعلم ذا فيها الغليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه غليل وكذوب يسير بغوه قصير مدته فكيف اتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوح المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لو تقول السماوات والأرض يا سيدي ف فكيف لي وانا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا الهي وربي وسيدي ومولاي لأي الامور اليك اشكو ولمر منها اذج وابكي لأليم العذاب وشدتهم ام لطول البلاء ومدتهم فلئن سيرتني للعقوبات مع اعدائك وجمعت بيني وبين اهل بلائك وفرقت بيني وبين احبائك واوليائك فابني يا الهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك ام كيف اصبر في النار ورجاوي افواك فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأرجن اليك بين اهلها زجيج العاملين فلا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أناديك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية مولى العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي يا صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذوق طعم عذابها بمعصيته وهبت بين اسباغها بجرمه وجريرته وهو يضج اليك زجيج مهمل لرحمتك ويناديك بلسان اهل توحيدك ويتمثل اليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تظلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهربه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه ذفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أسباغها وأنت تعلم صدقا وأنت تعلم صدقا أم كيف تذجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في به منها فتدركه فيها هيهات مع ذلك الذنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمد به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أدفع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك لجلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكن نجا تغذت بأسماء أرسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين تلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالبدرة التي قدرتها وبالغذية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررتم وكل جهل عملتم كتمته أو أعلنتم أخفيته أو أظهرتم وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لموقفي عنهم وبرحمتك أكويتم وبفضلك سترتم وأن تغفر عني من كل خير أنزلتم أو إحسان فضلتم أو بر نشرتم أو رزق بسطتم أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومعونك رزقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسجنتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمل لك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا بعيدا وعالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يوما عليه محمد يوما إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب قد علوا خدمتك جبالي مشدود على العزيمة جبوني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اسرع اليك في ميادين السابقين واسرع اليك في البارين واشتاق الى بربك في المشتاقين وادنو من جدنو والمخلصين وأخاف مخافة الموغنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كودني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخذهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجام وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك وهذلي حسرتي واغفر ذلتي فانك غليت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك ولمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبهزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولو تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يوما اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غناء ارهم الرسمان الرجاء وسلام البكاء يا صوب غنم يا دوف النغم يا نور المزد وحشين بالظلام يا أول من لا يهلم صل على محمد وأول محمد وقلبي من أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا